بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث في الباب الرابع عشر، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وعرفنا ما يتعلق به بترجمة باب من الشرك أي الأكبر، الاستغاثة بغير الله، وهي نوع من الدعاء، وهي دعاء المكروب إزالة الشدة، أو يدعو غيره، هذا من عطف العام على الخاص، العطف العام على الخاص. قل ابن سعد رحمه الله تعالى: والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حال أو في حالة الشدائد. فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لكروبات المكروبين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن ثم فرق بين الاستغاثة والدعاء، الدعاء أعم مطلقا والاستغاثة خاص مطلقا، فكل استغاثة دعاء ولا عكس. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عرفنا هذه الترجمة ليست على إطلاقها، إنما المراد بها ما يتعلق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. حينئذ الحي الحاضر الذي يستغاث به فيما يقدر عليه، حينئذ هذه مستثناة، وذكرنا ما يتعلق بوجه الاستثناء. جاء في استغاثه الذي من شيعته، دل ذلك على أن ذلك جائز ولا إشكال فيه، لكنه يكون من قبيل الأسباب، والأسباب يجب أن يعتقد فيها المعتقد عامة في هذا وفي غيره أنها مجرد سبب، وأما المؤثر الحقيقي فهو الباري جل وعلا. عموما لا يعتمد اعتمادا قلبيا على الأرزاق ولا على الأطباء ولا على المعلمين ولا على ما يمكن تتعلق به النفوس، وإنما يتعلق القلب به بالباري جل وعلا، وهذه أسباب، بمعنى أن العبد مكلف أن يبذل السبب، وأما المسبب فمن الله تعالى وحده. قد يبذل السبب ولا يترتب عليه المسبب، هذا لا إشكال فيه، لكن يشترط فيه أن يكون ماذا السبب؟ أن يكون تاما، يعني لا على وجه النقص. إن كان على وجه النقص حينئذ قام به مانع، فبذل السبب ولم يترتب عليه المسبب لقيام مانع بسبب أو بفاعل السبب، حينئذ نقول هذا الأمر قد لا يترتب عليه مسبب، وقد يأتي بالسبب على الوجه التام ويتخلف المسبب ولا إشكال فيه. ولذلك يقال: لماذا سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستعيذ بالله تعالى صباح مساء؟ أليس كذلك؟ نقول: وجد السبب التام قطعا، وقد حجب الله تعالى أثره لحكمة ولأمر يعلمه جل وعلا وما يترتب عليه مما هو شرع. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فالحال كذلك، قد يبذل السبب التام ولا يترتب عليه المسبب. وأما إذا لم يترتب المسبب حينئذ نرجع إلى السبب، إن كان تاما وتخلف المسبب فيكون لأمر الله جل وعلا، وإذا تخلف المسبب وكان السبب لا على وجه التمام حينئذ قل قام مانع. ولذلك كل ذكر من أذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء والخروج إلى آخره، مما إذا وجد ترتب عليه أثره في الدنيا من دفع الضر وجلب النفع مثلا، هذا لا يترتب عليه إلا إذا وجد على وجه التمام. والنقص بالنقص، حصة الكمال بالكمال والحصة بالحصة، يعني النقص به بالنقص. حينئذ قد يدخل الخلاء ويقول الذكر الوارد، لكنه قد يصيبه ما يصيبه من الأذى، يقول: أنا قلت الذكر عند دخول الخلاء. قل: لا، أنت قلته بلسانك ولم تقله بقلبك. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج قال: كل ما رتب على القول فالمراد به القول التام. ما معنى المراد القول التام؟ يعني ما وجد فيه الظاهر والباطن، يعني لابد أن يكون متكلما بلسانه معتقدا بقلبه تمام ما دل عليه اللفظ، معلقا قلبه خوفا ورجاء وطلبا ورغبا ورهبا بالله جل وعلا. إن لم يكن كذلك قد لا يترتب عليه المسبب. قال: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 4 آيات، وعلى كلامه في مسائل أنها 5، لأنه جعل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، جعلها آية ثانية وهي تابعة للآية الأولى. على كل المصنف أدرى بتأليفه، فجعل ولا تدعو آية، وإن يمسسك هذه آية ثانية، فابتغوا عند الله الرزق الثالثة، ومن أضل الرابعة، أمن يجيب هذه الخامسة، ولا إشكال فيه. إذن 4 آيات، وإن شئت تقول 5 آيات وأثرا، ثم ذكر المسائل فيما يتعلق بفهم الباب. قال رحمه الله تعالى في الآية الأولى: وقول الله تعالى، قول بالرفع: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، أي دعوت ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذ الحال ما ذكر من التعلق السابق من الظالمين. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: معناه قيل لي ولا تدعو، قيل لي ولا تدعو. وهذا فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلاف هل الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليمتثل أو الخطاب لغيره ولم يعنى به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قبيل التعريض. بناء على ماذا؟ هل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أو لا؟ عند بعض العلماء يستحيل أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الذي عرف ربه على وجه التمام والكمال، وهو أخلص الأمة، وهو الخليل خليل الرحمن، حينئذ هل يتصور أن ينهى عن الشرك؟ وهل يتصور أنه بالإمكان أن يقع منه الشرك؟ قال بعض العلماء: لا، لا يمكن، هذا محال. حينئذ كلما جاء خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العبارات التي فيها النهي عن الشرك ونحوه، صرفوها إلى غير، قال هذا من باب التعريض. ولا تدعو، أي ولا تدعو الأمة، أو قل لا تدعو. ولذلك يقدرون فعلا فعل أمر مشتق من القول: قل لا تدعو، كما قال: قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، إلى آخره. والصواب هو ما ذكره ابن عطية هنا، وهو معناه قيل لي ولا تدعو، يعني خوطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا مانع منه. فكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، فهو خطاب لأمته. ووقوع الشرك هنا كما سيأتي موضحا باعتبار كونه بشرا إنسانا لا مانع منه، لكنه عصم باعتبار كونه نبيا رسولا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم له جهتان: جهة العصمة وهو النبوة والرسالة، وهذا يمتنع أن يقع منه الشرك، وجهة ماذا؟ جهة البشرية والإنسانية، من حيث هو باعتبار كونه إنسانا، نقول باعتبار كونه إنسانا قلبه بيد الله عز وجل. حينئذ ولذلك مر معنا بالأمس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من دعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا؟ لأنه يعلم أن تصريف القلب بين يدي الله جل وعلا. إذن قلبه إن شاء الله تعالى ثبته وثبته، وإن شاء أزاغه، وإن لم يكن كذلك من حيث الحال أو من حيث الواقع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له جهتان: من جهة كونه بشرا إنسانا، حينئذ لا يمتنع أن يقال له: ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله، إلى آخره. ومن جهة كونه نبيا رسولا، حينئذ تأتي العصمة. ولذلك قال ابن عطية هنا: معناه قيل لي ولا تدعو، هذه لا ناهية، وتدعو هذا فعل مضارع ملزوم بلا، فهو عطف على أقم، لأنه خوطب بالتوحيد: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم، هذا أمر بالتوحيد، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، هذا هو التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إذن أمر بالتوحيد. وإذا أمر بالتوحيد نهي عن ماذا؟ عن ضده، ولا إشكال فيه. فهل نقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمر بالتوحيد لأنه كامل عليه الصلاة والسلام كمالا بشريا؟ لا، لا يتأتى ذلك. إذن كما أنه أمر بالتوحيد وكل نص خطب به عليه الصلاة والسلام خطب به الرسل أو الأمة فهو داخل عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا، فإذا نهي عن ضد ونقيض التوحيد لا إشكال فيه، قال بأنه جمع بين الأمرين، لأنه لا يتحقق التوحيد إلا بانتفاء نقيضه وهو الشرك بالله تعالى. إذ يستحيل، هنا تأتي الاستحالة، إذ يستحيل كون المرء مسلما موحدا مشركا، فلا يجتمعان البتة مطلقا. فإذا وجد التوحيد على وجه الكمال خرج الشرك على وجه الكمال، والعكس بالعكس، إذن عطف على أقم، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن، توكيد من المشركين. الشوكاني رحمه الله تعالى في الفتح قال هذا تعريض، يعني ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونن إنما هو خطاب للأمة، وإن صيغ خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان القاعدة الأصولية المعلومة عند الأصوليين أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، حينئذ كل ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو للأمة. ولذلك قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي واحد خطاب هذا، قال إذا طلقتم النساء كذلك، وقال يا أيها النبي لما تحرم، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، والعكس بالعكس على الصحيح في المسألتين، في القاعدتين أصوليتين، أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فأمته فيه سواء يعني في الحكم، وما خطبت به الأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل فيه في خطاب الأمة. ولا نأتي نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يدل على الخصوصية. قال معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة، أمر أقم يعني، والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره. إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، فغيره أحرى، حينئذ يكون النهي لغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، لأنه إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي المرسل المبعث من عند الله جل وعلا، المبعوث من عند الله جل وعلا، حينئذ أمته وأفراده وأحاده يكون من باب أولى وأحرى. قال وظاهر السياق أن الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كذلك، وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره، والثاني هو المقدم أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل واضح بيّن، وليس ثم دليل. ثم هذا الحكم عام، يعني ما يتعلق بالتوحيد والنهي عن الشرك هذا ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو شامل للأمة. ولذلك قال ابن عطية فيما سبق أنه عطف على أقم، أي على قوله وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، فالخطاب له في هذه الآية على جهة الخصوص، والأمة له في ذلك الحكم سواء أو معه سواء. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى ولا تكونن من المشركين معطوف على أقم، وهو من باب التعريض لغيره صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. نحن نقول نعم لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم شرك ما، لكن هذا لا يمنع أن لا يخاطب من جهة الباري جل وعلا بالنهي عن الشرك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكلف أو لا؟ هو مكلف، حينئذ مخاطب بكل أمر جاء في الكتاب والسنة، وإذا أمر غيره هذه قاعدة ثالثة، فالمخاطب والمخاطب كل منهما داخل فيه في النص. إذا أمر قال أقم الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هو هل هو مأمور بذلك أم لا؟ هل هو داخل فيما أمر به؟ نقول نعم، وإلا لأخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الأوامر والنواهي الواردة فيه بالسنة، لأنه هو المتكلم، حينئذ يقول هو مكلف عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمته كل واحد مكلف خطب به بذلك الأمر والنهي. قال الشوكاني وهو من باب التعريض لغيره صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، يعني لا يسلم له، فإنما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته في ذلك الحكم سواء. وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك معطوف على قوله قل يا أيها الناس غير داخل تحت الأمر، وقيل معطوف على ولا تكونن، هذا من باب التوجيه أنه ليس داخلا فيما سبق، يعني لم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام للشوكاني رحمه الله تعالى. والصحيح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا تدعو ولا تكونن، كيف نظهر ذلك أو نخرجه عن سياقه وظاهره؟ أليس هذا في كلام العرب؟ ولا تدعو لا ناهية، وتدعو هذا فعل مضارع للمخاطب كذلك، ولا تكونن من المشركين، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، تاء الفاعل خطاب، أليس كذلك؟ فالأصل فيه حمله على لسان العرب، هذا الأصل فيه. من ادعى خلاف ذلك حينئذ يحتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن الصحيح أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل الحكم خاص به؟ لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قيل بأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا خصه؟ لماذا قال ولا تدعو، يعني جمع الأمة كلها؟ نقول المراد به خرج مخرج الخصوص، والمراد به العموم، لأنه إذا نهيت أنت وأنت الرسول المبعوث عليه الصلاة والسلام، أنت أكمل الخلق، فغيرك من باب أولى وأحرى، حينئذ فيه تأكيد، فيه التأكيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فأنا وأنت من باب أولى وأحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، حينئذ نقول إذا كان كذلك فغيره يكون من باب أولى وأحرى. ولذلك خرج هنا الخطاب للخاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه زيادة معنى، زيادة فائدة، يعني لا يستويان لا تدعو ولا تدعو، الجمع والمفرد. لماذا؟ لأن المفرد هنا فيه زيادة، وهي نكتة على ما ذكرناه. إذن وخرج مخرج الخصوص أو مخرج الخصوص، والمراد به العموم، فهو عام لجميع الأمة. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى فهو إما خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والحكم له ولغيره، وإما عام لكل من يصح خطابه ويدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قد ينزل الأمر أو الخطاب والمراد به ليس الواحد، كما في قوله ولو ترى إذ وقفوا، ترى كل من يصح منه الرؤية، حينئذ يكون ماذا؟ داخلا في الخطاب. وهذا أشبه ما يكون بماذا؟ باستعمال الخاص مرادا به العام، يعني أشبه ما يكون بمعنى مجازي، وإلا الأصل فيه استعمال اللفظ فيما وضع له في لسان العرب والمراد به الخاص، حينئذ إذا نزع ونقل عن ذلك المعنى وأريد به العام، حينئذ نقول هذا استعمال لللفظ في غير موضوعه. وكون الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي أن يكون ممكنا منه كذلك، وإذا كان معصوما عن الوقوع في الشرك العكس بالعكس، لا يلزم أن لا ينهى عن الشرك، إذن ينهى عن الشرك ولا يلزم من ذلك أنه ممكن الوقوع، وإذا لم يكن ممكن الوقوع لا يلزم منه أن لا ينهى، صحيح؟ حينئذ نهي ولا يلزم من النهي ماذا؟ أنه ممكن الوقوع، وإذا كان ممتنع الوقوع لا يلزم منه أن لا ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال هنا وكون الخطاب موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقتضي أن يكون ممكنا منه، قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من المرسلين، لأنه قيده بالوحي، إنما الوحي إلى الأنبياء والرسل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالخطاب له هنا ولجميع الرسل، ولا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا وبشرا، لما ذكرناه سابقا أن الأنبياء على جهة العموم لهم جهتان، جهة النبوة والرسالة وجهة الإنسانية والبشرية، حينئذ يقع الثاني، يمكن أن يخاطب باعتبار الثاني دون الأول. فالحكمة من النهي أن يكون غيره متأسيا به، فإذا كان النهي موجها إلى من لا يمكن منه باعتبار حاله فهو إلى من يمكن من باب أولى وأحرى، وعلى ذلك لا يصح تقدير قل كما قاله بعض أهل العلم، لأنه خروج عن سياق وظاهر النصوص. كلما جاء ولا تكونن، إذن قل يا محمد ولا تكونن، يعني خاطب الناس. ولا تدعو أي قل ولا تدعو، ما الذي أحوجني إلى هذا التقدير؟ هذا لا يصح، هو تقدير ضعيف. فلا يصح تقدير بعض العلماء قل ولا تدعو، بناء على أنه لا يصح أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحيل أن يقع ذلك منه، وهذا ضعيف وإخراج للآيات عن ظاهرها وسياقها. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية، يقول تعالى ذكره ولا تدعو يا محمد، ها جعلها خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. وابن جرير يأتي به بالردود والإجابات وقواعد مسلمة، يعني يأتي به حكاية في كلامه. قال يقول تعالى ذكره ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا شيئا، ها ما أي شيئا، فسروا بماذا؟ فسروا بماذا؟ ولا تدعو من دون الله ما، قال شيئا يعني نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، لأن ما هذه في محل نصب مفعول به. ولا تدعو من دون الله ما يعني شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الذي ينفع في الدنيا والآخرة هو الذي يستحق أن يكون معبودا، وهو الواحد الأحد فرد الصمد، وهو الله جل وعلا. وأما نفع المخلوقين وهذا نفع مزيف، نفع ظاهر ليس في بحقيقته، ورفع وكشف الضر ولو كان فيما يقدرون عليه كذلك ليس حقيقيا. قال لا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام، فسر شيئا بالآلهة والأصنام. يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله. فسر الظلم هنا ابن جرير بماذا؟ بالظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. وهذا كذلك في خاتمة الآية السابقة التي تسبقها ولا تكونن من المشركين، وقال في الآية التالية فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، فالشرك والظلم بمعنى واحد. فقوله ولا تدعو نهي، والنهي ها للتحريم، وقلنا إذا قيل محرم لا يلزم منه أن لا يكون شركا كذلك، فالمحرم جنس يعم الشرك وما دونه، والشرك هو أكبر الكبائر، وما دونه الشرك الأصغر والخفي والمعاصي الأخرى، حينئذ إذا قيل هذا منهي عنه لا يلزم أن لا يكون شركا، وإذا قيل بأنه شرك لا يلزم أن لا يكون كبيرة، بل هو كبيرة وشرك وهو معصي أو ذنب، لكن اختص في الشرع استعمال ما يدل على هذا المعنى الخاص، وصرف العبادة لغير الله أو أن تجعل لله ندا سمي وإن كان ذنبا ومعصية، خص باسم خاص وهو الشرك الأكبر. حينئذ إذا أطلق الشرك هو ذنب ومعصية، لكن يدل على حقيقة، ولذلك له حقيقة شرعية، بمعنى أن الشرك لم يدع الباري جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم العباد أن يقوموا بتفسيره، لما نهى عن الشرك قبل ذلك أمر بالتوحيد وتكفل ببيان معنى التوحيد، لم يأمر بالتوحيد ويكل الأمر إلى المخلوقين أو للمأمورين أو العباد أن يفسروا التوحيد، كذلك نهى عن الشرك وفسر معنى الشرك ولم يكل معنى الشرك إلى العباد. ولذلك السلف الصالح من الصحابة ومن بعد لم يختلفوا قط في معنى التوحيد الذي بعث به الرسل، ولم يختلفوا قط في معنى الشرك الذي نهى عنه الرسل، وإنما وقع الخلاف متى؟ عندما لم يرجع إلى معنى التوحيد إلى الكتاب والسنة، وعندما لم يرجع إلى معنى الشرك إلى الكتاب والسنة، وفسر التوحيد بعقله ورأسه وأهوائه وطرائقه وشيوخه، وكذلك الشرك لم يرجع فيه إلى الكتاب والسنة إنما فسره بهواه. هنا وقع الخلاف، ولذلك التوحيد فيه مذاهب، الجهمية عندهم مذهب والمعتزلة مذهب، وكل من خرج عن السنة فله مذهب خاص في ماذا؟ في معنى التوحيد وكذلك الشرك. أما السلف أو محل إجماع، ولذلك نحن نقول أعلى درجة في دعوة الإجماع هو إجماع الرسل، إجماع قطعي جاء الخبر به في كتاب ربنا جل وعلا وهو قطعي الدلالة، ثم أجمعوا وحكاه الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذا أعلى درجة إجماع، وهو إجماع قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة، وهو في بيان معنى التوحيد، وعليه لا يجوز الخلاف في معنى التوحيد البتة. فمن فسر التوحيد بما ينفي أصله مما جاءت بالرسل فليس بمسلم، سمه ما شئت من أهل الفرق فليس بمسلم، وإن خالف في كماله مع التسليم بأصله حينئذ فهو في دائرة البدعة على هذا التأصيل. فإن جاء بمعنى يخالف أصل ما جاء به الرسل فهذا ليس بمسلم. لماذا؟ لانتقاض لا إله إلا الله عنده، وكل من انتقض عنده معنى لا إله إلا الله بمعنى أنه لم يقولها، لا ليس كلامه في القول، وإنما لم يقم مدلولها بقلبه ويعمل بمقتضاها، فإن اعتقد معناها وعمل بمقتضاها هذا داخل في الركن، وعمل بمقتضاها حينئذ نقول هذا جاء على وفق ما جاءت به الرسل، فإن خالف حينئذ ينظر في هذه المخالفة، إن خرج بهذا المعنى عن معنى أصل التوحيد الذي جاءت بالرسل حينئذ نقول هذا خارج من الملة ليس بمسلم، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام أعلى درجته لا إله إلا الله على المعنى الذي ذكرناه سابقا. إذن أعلى درجة هذه خذها مجانا، أعلى درجة في معرفة الإجماع القطعي ولا يقدم عليه إجماع البتة إجماع الرسل، قبل أن يجمع الصحابة وقبل أن يجمع التابعين وقبل أن التابعون وقبل أن يقع إجماع من الأصوليين ولا من أهل اللغة ولا غيرهم، إجماع الرسل على معنى التوحيد، وهذا كما ذكرته لكم سابقا. إذن ولا تدعو نهي وهو للتحريم، وإذا قيل للتحريم لا ينفي أن يكون شركا، بل هو شرك وله معنى خاص في الشرع وهي حقيقة شرعية. فالإسلام اللفظ شرعي يعني جاء به الشرع وله معنى في الشرع، لا نفسره من رؤوسنا ولا أن نتبع مشايخنا، وإنما نتبع فهم السلف في ذلك، يعني مشايخنا أقصد بها البدع يعني، فحينئذ ليسوا مشايخ لي، وإنما المراد به ماذا؟ الأشاعرة اتبعوا مشايخهم وحصل فيه حذف وإيجاز، حصل الخلل. إذن لا يتبع أحد إلا فهم السلف في ذلك، وأما اتباع ابن الحسن الأشعري أو غيره حينئذ يقول هذا خلل في الاتباع، إنما اتبعوا مشايخهم. قال نهي وهو للتحريم، ولا تدعو، والدعاء طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضر، يعني للجلب أو للدفع، جلب منفعة أو دفع مضرة. قد سبق أنه نوعان، دعاء مسألة وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، فالمعبود حينئذ لا بد أن يكون مالكا لذلك، ولا يملك النفع إلا الباري جل وعلا، ولا يملك دفع الضر إلا الباري جل وعلا، وما يجري على أيدي المخلوقين فإنما هو جلب نفع ودفع ضر صوري، وإلا فحقيقته من الباري جل وعلا. فالمعبود لابد أن يكون مالكا لذلك، ولذلك أنكر الله تعالى على من عبد من لا يملك ضرا ولا نفعا، هذا النوع الأول دعاء مسألة. والثاني دعاء عبادة بأي نوع من أنواع العبادة، وهو ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، ما لم يكن فيه صيغة سؤال وطلب، بل يكون قائما بأمر الله تعالى، يكون قائما بأمر الله تعالى، يريد بذلك يعني الامتثال، يريد بذلك الثواب والنجاة من العذاب والعقاب، ففعله حينئذ متضمن للدعاء بلسان الحال، وقد يصحبه كذلك دعاء بلسان المقال، يعني يصلي ويصوم ويفعل دون أن يتلفظ بلسان، حينئذ إذا فعل ذلك فعله لماذا؟ طلبا لمرضات الله تعالى، وسأل الله تعالى أن يتقبل منه، وسأل الله تعالى أن يثيبه على هذا العمل وأن يدخله الجنة. هذا سؤال، لكنه سؤال بماذا؟ بلسان المقال. هذا وهما متلازمان كما مر معنا، هما متلازمان. دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. حينئذ دلالتان اجتمعتا هنا، دلالة الالتزام ودلالة التضمن. إذ الدلالة اللغوية الوضعية منحصرة في هذه الثلاثة الأنواع، ويزيد عليها دلالة المطابقة. هذا النوع دعاء العبادة لا يجوز صرفه لغير الله، لا يجوز صرفه لغير الله، بل من صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. والأول الذي هو دعاء المسألة هذا فيه تفصيل كما مر معنا، للاستعاذة والاستغاثة، قد يسأل مخلوقا حاضرا فيما يقدر عليه فهو جائز، وما عداه فالأصل فيه المنع كما سبق بيانه. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، صححه الترمذي وغيره، وأتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بضمير الفصل، وهو من صيغ الحصر عند بعض البيانيين. دعاء هو العبادة، هذا يسمى ضمير فصل. الدعاء مبتدأ والعبادة خبر، وهو هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب، حرف جاء على صورة الاسم هكذا. أو الدعاء مبتدأ أول، هو مبتدأ ثاني، عبادة العبادة مبتدأ خبر مبتدأ الثاني، والجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر مبتدأ الأول، يصح الوجهان كلاهما صحيح. قال أتى بضمير الفصل وهو من المؤكدات كما ذكرنا، والخبر المعرف بالألف واللام ليدل على الحصر، ليدل على الحصر، وكلاهم مما وقع فيه نزاع عند البيانيين، وأن العبادة ليست غير الدعاء أو إنما هي الدعاء نفسه. إذن الدعاء هو العبادة، أكده النبي صلى الله عليه وسلم بمؤكدين كل منهما يدل على الحصر، ضمير الفصل وتعريف الجزئين، المبتدأ الدعاء العبادة الخبر وتعريف الجزئين مما يدل على القصر، بمعنى أن العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة، كل منهما يفسر بماذا؟ يفسر به بالآخر. ولا تدعو من دون الله، من دون الله أي سوى الله، والمراد به كل ما سوى الله، يعني يعم، سواء كان من الجمادات أو من غيرها، وسواء كان مما هو معبود سماوي كما مر معنا، علوي أو أرضي، من حجر أو شجر أو بشر، حينئذ نقول هذا كله ممنوع لهذا النص، ففيه عموم من دون الله أي سوى الله، فكل ما سوى الله داخل هنا. ما لا ينفعك، مر معنا أن ما هنا فسرها ابن جرير بماذا؟ شيئا نكرا، وهي في محل نصب مفعول به. ولا تدعو ما شيئا، ويحتمل أنها ماذا؟ أنها موصولة، لكن جعلها نكرة موصوفة أحسن. حينئذ لا ينفعك ولا يضرك، هذا صفة له. ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك النفع إن عبدته، إن عبدته لا يجلب لك النفع. والنفع قال في المفردات، النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، النفع ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير فهو خير، فهو خير. فالنفع خير وضد الضر، يعني ضد، هما ضدان. قال ولذلك جاء في النص هنا ما لا ينفعك ولا يضرك، متقابلان. ولا يضرك قيل لا يدفع عنك الضر، وقيل لو تركت عبادته لا يضرك، وهو لا ينفع وإن عبدته، كذلك لا ينفعك عبدته أو لا، لكن إذا عبدته لا ينفعك، إذا من باب أولى لو تركت عبادته، ها صحيح، لا ينفعك، لا ينفعك إن عبدته. فالعابد لا ينتفع من المعبود الذي ماذا؟ الذي هو سوى الله، لا ينتفع منه وهو عابد له، فكيف إذا لم يعبد؟ من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. طيب ولا يضرك ولو تركت عبادته، إذا لو عبدته لن يضر قطعا كذلك. طيب وقيل لو تركت عبادته لا يضرك، لأنه لا يستطيع الانتقام، وهذا هو الظاهر من اللفظ، لا ينفعك ولو عبدته، ولا يضرك لو تركت عبادته. لأنه ماذا؟ لأن المقام هنا مقام تعبد، بمعنى أن هذه المعبودات التي لا تملك نفعا ولا ضرا إن عبدتها لا تنفعك، إن تركت عبادتها لا تضرك. هذا المراد، وهذا هو ظاهر السياق. ظاهر السياق يقال ضره ضرا، ضره ضرا، جلب إليه ضرا، جلب ضره يعني جلب إليه الضر. ولذا قال ولا يضرك، يعني لا ينفعك، عن لا يجلب إليك النفع. هذا المراد، تفسر اللفظ هكذا، ما لا ينفعك عن لا يجلب إليك أو لك النفع، ولا يضرك يعني لا يدفع عنك الضر. ولا يضرك، ضره ضرا، نعم، جلب إليه ضرا، جلب إليه ضرا. والضر سوء الحال، إما في نفسه لقلة العلم والفضل والعفة، وإما في بدنه لعدم جارحة ونقص، وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاه، قاله في المفردات، لكن نعممه، لأنه قال ولا يضرك، ولا يخفاك إن كنت أصوليا، أن ينفعك هذا فعل مضارع في سياق النفي فيعم، وكذلك ولا يضرك، لا يخفاك، أنه فعل مضارع في سياق النفي فيعم. أليس كذلك؟ لأن الفعل المضارع في سياق النفي والشرط من صيغ العموم، لأنه ينحل عن مصدر وزمن، والمصدر نكرة، والمصدر نكرة. إذن ولا ينفعك يعني لا يجلب إليك أي نفع وإن قل، ولا يضرك يعني لا يجلب إليك ضرا وإن قل، فهو منفي، فهو منفي. إذن النفع وإن قل فهو منفي، أقل ما يصدق عليه أنه نفع فهو منفي، وليس تحته إلا العدم. وكذلك الضر، أقل ضر يصدق عليه أنه ضر، حينئذ منفي، وما دونه هو العدم. قال هنا وقوله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذه صفة، قلنا شيئا هذه نكرة، ولا ينفعك ولا يضرك هذه صفة. ومعلوم أن الصفة إما لبيان الواقع يعني كشف صفة كاشفة، وإما من قبيل الاحتراز والشرط، فهل له مفهوم أم لا؟ نقول الظاهر أنه ليس له مفهوم. لماذا؟ لأنه إذا قيل له مفهوم معناه إذا كان ثم ما ينفعك أو يضرك أنت لست منهيا عن عبادته. هذا كما مر معنا مرارا في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. حينئذ رب مفعول به، الذي خلقكم هذا صفة، إذا قلنا صفة كاشفة يعني لها مفهوم، إذن الرب ربان، رب يخلق ورب لا يخلق، والذي لا يخلق هذا لا يعبد، كذلك ليس الأمر كذلك، وإنما المراد به أن من شأن الرب الذي يكون معبودا مستحقا للعبادة هو الخالق، وليس عندنا رب يخلق ورب لا يخلق. هذا الذي معنا هنا كذلك، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. حينئذ تكون هذه الصفة الكاشفة في مقام التعليل، لماذا لا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا لأنه لا ينفعك. فالنفع منفي عنه مطلقا، والضر منفي عنه مطلقا، حينئذ نحمل الصفة هنا على أنها كاشفة. إذن قوله ما لا ينفعك ولا يضرك لبيان الواقع صفة كاشفة فلا مفهوم له، وهو كالتعليل للحكم أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك. حينئذ هذا الحكم لا تدعو، هذا معلق على علة، معلق على علة، لا يوجد الحكم إلا حيث وجدت العلة. قال هنا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فإن فعلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تقرر سابقا، ولا تدعو فإن فعلت. فإن فعلت خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، معناه ماذا؟ فإن دعوت صحيح، لأنه قال ولا تدعو فإن فعلت، وتدعو هنا مراد به ماذا؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني دخل فيه النوعان، دخل فيه النوعان، وهو من صيغ العموم. ما وجهه؟ تدعو فعل مضارع كذلك في الصيغة، في صيغة النفي فيعم، ها النهي، نعم في صيغة النهي فيعم، لأن النكرة في صيغة النهي والنفي والاستفهام والشرط من صيغ العموم، حينئذ صار ماذا؟ صار عاما. معناه فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فكن عن القول بالفعل، فكن عن القول بالفعل. وادعى بعضهم أنه مجاز، لكن الظاهر أن الفعل يسمى في اللغة ما القول يسمى في اللغة ماذا؟ يسمى فعلا، كذلك زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ما قالوه، فيطلق القول أو يطلق الفعل على القول. وهنا كذلك، ويحتمل أنه غلب جانب دعاء العبادة لأنه أكثر في الحال، ودعاء العبادة معلوم أنه فعل بالفعل يعني ليس كالقول، لأن قلنا ولا تدعو هذا شمل النوعين، فإن فعلت يحتمل أنه غلب ماذا؟ جانب دعاء العبادة، وهذا أو ذاك فالمراد به إن دعوت، إن دعوت فإنك إذا من الظالمين. الفاء واقعة في جواب الشرط، فإنك فاء واقعة في جواب الشرط، وهو ها فإن كذلك، إن حرف شرط، أين فعلها؟ فعلت. فإنك الفاء واقعة في جواب الشرط، فإنك إذا من الظالمين. الفاء واقعة في جواب الشرط فإن فعلت، وإذا إذا التنوين أي حال فعلك من الظالمين، هذا سمى قيدا، سمى قيدا، يعني له مفهوم. إذ فعلت، تنوين هنا عوض، قال فإن فعلت فإنك إذ فعلت ذلك الفعل كذلك من الظالمين. إذن قبله، قبل الفعل لست من الظالمين، بعد الفعل إذا تاب منه ورجع وعاد إلى الله تعالى ليس من الظالمين. إذن الوصف بالظلم هنا مقيد في حال التلبس بدعوة غير الله تعالى، فيصدق الوصف متى؟ الوصف بالظلم عليه متى؟ وقت التلبس، قبله لا يصدق عليه الظلم أنه من الظالم، بعده إن تاب حينئذ نقول من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وقت الزنا وقت الفعل يرتفع عنه الإيمان، قبله مؤمن بعده مؤمن لا شك في ذلك، فليس هذا من المكفرات، إنما المراد به في حاله لا يجتمع معه ماذا؟ لا يجتمع معه الإيمان. وهذا يدل على أن من تلبس بوصف نزل عليه الوصف، ها من تلبس بوصف يعني بحقيقة شيء ما نزل عليه الوصف، من تلبس بالشرك لا يمكن يقال بأنه ليس بمشرك، من تلبس بالكفر الأكبر لا يمكن أن يقال بأنه ليس بكافر، فالوصف الاسم لابد أن ينزل عليه، كل من تلبس بشيء فلابد أن يشتق له من ذلك الشيء المصدر الفعل أو القول وصف، هذا الأصل فيه. هذه مسألة، وهي مسألة ماذا؟ الأسماء. ثم الأحكام مسألة أخرى هل يترتب عليه الحكم أو لا، هذه مسألة أخرى. أما الاسم فلابد أن يشتقه، فمن نام لا يمكن تقول مستيقظ، محال تقول ماذا؟ نائم، لأنه اتصف بصفة النوم. من كان جالسا لا يمكن تقول قائم وإلا كذبت، لماذا؟ لأنه وجد الوصف. من تلبس بالكفر الأكبر كافر، هذا الأصل فيه، لماذا؟ لأنه تلبس بحقيقة، لأن عندنا حقائق، مر معنا قبل قليل الشرك والكفر له حقيقة شرعية، فمن اعتقد أو فعل كفر كما يكون بالاعتقاد يكون بالفعل، كما لو اعتقد الكفر حينئذ ننزل عليه الوصف ولا ننفيه، لأنه إذا لم ننزل عليه الوصف حينئذ وقعنا في مخالفة الشرع، فالشرع أسماء وأحكام، كذلك إذا وقع في الكفر فالأصل فيه أنه ينزل عليه الوصف. هنا قال فإنك إذن، إذ يعني وقت تلبسك بدعاء غير الله تعالى من الظالمين، أما قبله وبعده إن تاب فلا يوصف به بالظلم. وإذا أي حال فعلك من الظالمين، وهو قيد لأن إذا للظرف الحاضر، أي فإنك حال فعله من الظالمين، لكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم. والظلم هنا مراد به الشرك الأكبر، قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال من الظالمين ولم يقل من المشركين. لماذا؟ هذا يحتمل أنه من باب تخالف ماذا؟ رؤوس الآية، لأن الآية السابقة ولا تكونن من المشركين، ثم قال فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، بين أن الشرك الذي قال ولا تكونن من المشركين، وذكر صورة الشرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، فإنك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، لم يقم من من المشركين، ليحصل التخالف بين رؤوس الآية. وقال بعضهم ولم يقل من المشركين لأن كونه شركا أمر بين، هذا محتمل أنه بين، محتمل أنه غير بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون بينا من الآية. ولهذه الآية ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين لها نظائر، يعني في كونها خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، كقول تعالى فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. هذا إذا حملت هذه الآية بهذه الآية فسر ماذا؟ أن دعوة غير الله مما لا ينفع ولا يضر تصيره إلها، هذا هو معنى الألوهية الذي هو صرف العبادة لغير الله، فكل معبود سوى الباري جل وعلا هو إله، لكنه إله ماذا؟ إله باطل. ومر معنى هذا في تقرير باب تفسير التوحيد، أن كل ما عبد من دون الله فهو إله. لماذا؟ لأن الإله فعال بمعنى مفعول فهو معبود، وكل من صرف عبادة لغير الله تعالى فقد اتخذ ذلك المدعو معبودا من دون الله فيسمى إلها. ولذلك إذا جعلت هذه الآية بإزاء هذه الآية فلا تدع مع الله، قال هناك ما لا ينفعك ولا يضرك، قال هنا إلها آخر، قال فتكون من المعذبين، وقال هناك فتكون من فإنك إذا من الظالمين، لأن العذاب مرتب على الظلم. وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، إذن هذه الآيات الثلاث يفسر بعضها بعضا، حينئذ دعوة غير الله تعالى تصير له إلها من دون الله تعالى. وفي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره جل وعلا، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان الله تعالى به من العبادات الظاهرة والباطنة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له العبادة سواء كانت هذه العبادة ظاهرة أو باطنة، إذ الدين كل ما يدان الله به تعالى، فمن صرف منها العبادات الظاهرة والباطنة شيئا لغير الله فقد اتخذه معبودا، وإذا وجدت الحقيقة نزل الوصف ونزل الحكم كذلك، فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هنا فائدة، أطلق الكفر على الشرك، قال ومن يدعو مع الله إلها آخر، أليس هذا حقيقة الشرك؟ قال إنه لا يفلح الكافرون، يعني الذي تلبس بهذا الوصف فسمى الكفر أو سمى الشرك الأكبر كفرا، ومن هنا قلنا فيما سبق أن الشرك والكفر مترادفان، فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال وظلم كذلك. وفي التيسير والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر وقد نهى عنه. هذا مناسبة الآية للباب أن دعاء غير الله والاستغاثة به، لأنه علق الحكم على الأعم فيستلزم الأخص، يعني قد يقول قائل ما قال الاستغاثة، من أين جئنا به أن الاستغاثة منهي عنها؟ قلنا هو المصنف قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فكل آية دلت على أن صرف الدعاء لغير الله شرك أكبر دخلت الاستغاثة كذلك، لأن الحكم المنزل على العام يستلزم أن الحكم يتبع كل فرد من أفراد العام، هذا الأصل فيه، والاستغاثة نوع من أنواع العام. إذن مناسبة الآية للباب أن الآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر وقد نهى عنه جل وعلا. حينئذ دلت الآية على أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها، لأن لا تنفع ولا تضر، وكل ما لا ينفع ولا يضر لا يستحق أن يكون معبودا، لا يستحق أن يكون معبودا. وهذه الآلهة والأصنام التي صرفت إليها العبادات لا تنفع ولا تضر، إذن عبادتها باطلة. ثالثا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أو لا، لأنه خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلح الناس وأكمل الخلق، فإذا وقع منه ذلك كان من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره؟ من باب أولى وأحرى. قال في التيسير والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر وقد نهى عنه، ولهذا قال وهي الآية الثانية التي أرادها المصنف وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لماذا بعد هذه الآية ذكر هذه؟ قال لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك إفراده بتوحيد الإلهية، ولا تدعو، هذه مرتبة، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا من الذي يرفع يجلب النفع يدفع الضر؟ هو الله عز وجل. ولذلك قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فهو المستحق للعبادة. حينئذ هذه الآية الثانية تدل على مضمون الآية الأولى كذلك، يعني يمكن أن يؤخذ هذا المعنى من الآية السابقة، لأنه إما توحيد وإما شرك، وقد نهي عن الشرك وبين أنه دعاء ما لا ينفع ولا يضر. إذا ما هو التوحيد؟ دعاء من بيده النفع ومن بيده الضر، وإذا كان كذلك حينئذ دلت على التوحيد. ولذلك الشوكاني قال وإن يمسسك، هذا تصريح بمضمون الجملة السابقة، يعني دل عليها ما سبق. فلا راد لفضله لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك إفراده بتوحيد الإلهية، لأنهما متلازمان، وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير، لأنه لا يملك ذلك إلا الله، لأنه لا يكشف الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر. قال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. إذن النفع والضر حقيقة هو بيد الله جل وعلا، وهو المستحق لي أن يعبد دون ما سواه. ولذلك قال فبطل دعاء ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن غيره. وضد هذا أو هذا الذي ذكرناه ضد ما عليه عباد القبور، فإنهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ينفعون ويضرون ويمسون بالضر ويكشفونه، ولذلك ما عبدوها إلا لأجل ذلك. حينئذ تحقق الشرك بحذافيره. ومر معنا أن الاستغاثة أو الشرك في الاستغاثة هو أصل شرك العالم، وهو أعلى أنواع الشرك، بمعنى أنه لا كل نوع للشرك قد يدخل تحت هذا النوع، لكن هذا هو الذي وقع فيه كثير من عباد القبور. فإنهم يعتقدون يعني في المقبورين أن الأولياء والطواغيت ينفعون ويضرون، وإلا ما توجهوا لها بالعبادة. ولو ادعى بلسانه بمقاله بأنه لم يتوجه إليها لكونها تنفع وتضر، قل لا، هذا الفعل لا يصدر إلا عن اعتقاد، هذا الفعل لا يصدر إلا عن اعتقاد. فإذا نفى حينئذ نقول العبرة بفعلك وليس العبرة به بالقول، فالفعل مقدم هنا على القول في الدلال، وهو أصرح من القول. قال: ويمسون بالضر ويكشفونه، وأن لهم التصرف المطلق في الملك، وبهذا فاقوا شرك المتقدمين، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يعني ما ادعوا لهم التصرف المطلق في الكون، بخلاف المتأخرين فإنهم جعلوا لهؤلاء الأولياء ماذا؟ تصرفا في الكون، ينزل المطر ويبعث الخيرات ويفعل ما يشاء. ولذلك إذا صرف إليه شيء من العبادة ولم يحصل له قالوا شغلا، يعني بشيء آخر عن تنفيذ ما أراده. القائلين: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وسيأتي باب خاص بالشفاعة. فإن العرب يدعونهم ليشفعوا لهم واسطة فقط، يعني يعتقدون أن الخلق والرزق بيد الله تعالى، وأن مقاليد الأمور والتصرف والتدبير لهذا الكون بيد الله تعالى، ولكن جعلوا ماذا؟ هذه المعبودات وسائط بينهم وبين الله تعالى، قياسا لملك الملوك على ملوك الأرض، بأنه لا يأخذون حوائجهم إلا بوسائط. قالوا كذلك الخالق جل وعلا تعالى الله. فإن العرب يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله. وأما المتأخرون فاعتقدوا في أهل القبور ما هو أعظم من ذلك، وجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي أنه ينبغي النظر هنا في أحوال المتأخرين، يعني أن تقف على أنواع الشرك التي وقعوا فيها، لأنه لا يمكن إدراك خطر ما هم عليه وتنزيل الحكم الشرعي عليهم إلا بعد تصور المحكوم عليه. وأما هكذا صرفوا العبادة لغير الله ثم تأتي وتبحث المسألة يعذرون أو لا يعذرون، هذا غلط، وإنما تنظر في أحوالهم وترى ما قد صرفوا، ما جعلوا شيئا من العبادات إلا وجعلوها لله تعالى. بل ومر معنا شيء مما يتعلق ببعض الأبيات التي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليتهم جعلوه من باب التنزل، ليتهم جعلوه في مصاف الألوهية، بل جعلوه أعلى من مقام الربوبية والألوهية. وهذا لا يختلف في إثنان أنهم كفار مرتدون عن الإسلام وهم مشركون، ولا تأتي المسألة في مثل هذه الأحوال البتة. وقوله: يصيب به من يشاء من عباده، من يشاء، هذا قيده هنا، يصيب به من يشاء، وكل فعل مقيد بالمشيئة وهو مقيد بالحكمة، أو مقيد بالحكمة، من عباده من يشاء من عباده، هكذا. نعم، العباد هنا المراد به العبودية العامة، يعني يشمل المؤمن وغيره، قالوا بخير، هذا يشمل خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا يصيب الكفار، صحيح؟ حينئذ لا يختص بالمؤمنين. فقوله من عباده يشمل ماذا؟ العبودية، أو المراد به العبودية العامة، فيدخل فيه المؤمن والكافر. يصيب به من يشاء من عباده فلا يرده عنه راد، لأنه العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فأي فائدة في دعاء غيره؟ وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه ولو من الشرك، ولو من الشرك. وكذلك إذن هذه الآية الثانية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أوردنا كلام صاحب التيسير. وإن يمسسك الله بضر، أي يصيبك بضر، وهو نكر في سياق الشرط فيعم كل ضر كذلك من مرض وفقر وغيره. وإن يمسسك الله بضر، ضر هذا نكر في سياق الشرط فيعم أي ضر، أي ضر يعني من مرض أو فقر قل أو كثر، فلا كاشف له إلا هو. لا هذه نافية للجنس كاشفة، لذلك كاشفة مبني على الفتح، عمل إن نجعل للا في نكرة كذلك، حينئذ كاشفة لا نافية للجنس. فجنس الكشف والرفع والإزالة منفي، وإذا سلط النفي على الجنس ارتفعت أحاده كذلك. فلا كاشف له إلا هو لا نافية للجنس، واسمها كاشف وخبرها له، وإلا هو بدل، أي لا أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله وحده. وكذلك إذا نزل المرض بعبد ما لا يرى من الذي أصابه، الله عز وجل، من الذي يرفعه، الله عز وجل. إذن الذي يجلبه هو الباري جل وعلا، والذي يرفعه هو الباري جل وعلا. وهذا كقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فلا نفع من جهة الخلق ولا ضر من جهة الخلق ذلك. وإذا تيقن هذا المعنى في القلب حينئذ المرء لا يلتفت إلى أحد البتة، جاء أو ذهب لا يحزن، لا يفرح بقدومه ولا يحزن بذهابه كذلك، لأنه لا يرجو منه شيئا، وما يكون على يديه فهو من الله تعالى، فما كتبه الله تعالى سيصلك شئت أم أبيت، شاء من غضب منك أو لا كذلك. فالنفع بيد الله تعالى والضر به بيد الله تعالى، الذي يرفع هو الله عز وجل، والذي يخفض هو الله عز وجل، أما المخلوق فلا يقدم لنفسه نفعا ولا ضرا. قال هنا: وإن يردك بخير، عبر في الخير بالإرادة وفي الضر بالمس، فإن يمسسك الله بضر، قال وإن يردك بخير، عبر بالمس والإرادة. لماذا؟ قال ابن عثيمين: والفرق معنوي وليس من باب تنويع العبارة، وهو يعني هذا الفرق أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله بل تنسب إلى فعل، على ما مر معنا، والشر ليس إليك، يعني ليس في فعل الله في خلقه شر، وإنما في المخلوقات، وما أراده الله تعالى من المخلوقات التي فيها شر باعتبار المخلوق إنما أراد بها خير، حينئذ إذا كان كذلك فلا حكمة، فرجعت إلى ماذا؟ إلى الخير. والله تعالى لا يخلق إلا خيرا، يعني لا يوصف خلقه إلا بالخير، وأما كونه شيء أو بعض المخلوقات فيها شر فهذا باعتبار ما يترتب عليه باعتبار المخلوقين. قال هنا: وهو أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله جل وعلا بل تنسب إلى فعله أي مفعوله، فالمس من فعل الله والضر من مفعولاته، فالله لا يريد الضر لذاته بل يريده لغيره، فإبليس وما يترتب عليه من نفع باعتبار المؤمنين حينئذ نقول هذا فيه خير باعتبار الناس، ولكن باعتباره هو ها شر أم خير؟ شر. قال: بل يريده لغيره لما يترتب عليه من خير ولما وراء ذلك من الحكم البالغة، أما الخير فهو مراد لذاته ومفعول له. ويقرب من هذا قوله في سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني أريد جاء بماذا؟ بمغير الصيغة، بمغير أريد حذف الفاعل ومعلوم، قال أم أراد بهم ربهم جاء بالفاعل وحذف في موضع وذكر في موضع آخر. فإذا أصيب الإنسان بمرض فالله لم يرد به الضرر لذاته بل أراد المرض ثم يترتب عليه من الخير ما لا يعلمه إلا الله، بل أراد المرض وهو يضره لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا من وراء ذلك. قوله: فلا راد لفضله، أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله تعالى أبدا ولو اجتمعت الأمة على ذلك. وفي الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يصيب به من يشاء، ضمير إما يعود إلى الفضل به بالفضل لأنه أقرب، أو إلى الخير به يعني بالخير لأنه هو الذي يتحدث عنه والمعنى واحد. ومناسبة هذه الآية الثانية على ما جرى عليه المصنف ويمسسك الله بضر إلى آخر الآية، مناسبتها للباب أن فيها بيان استحقاق الله تعالى للعبادة بالدعاء وغيره، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ويستفاد من الآية كذلك وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية، لأن جلب النفع ودفع الضر هذا من أفعال الله، وتوحيد الله تعالى بأفعاله هذا توحيد الربوبية، حينئذ يستدل بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه كما مر معنا. ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه خلافا للمحرفين قال يصيب به من يشاء، وإذا كان كذلك هذا فعل وكل فعل مشتق من مصدر، والمصدر حدث والحدث وصف، واضح؟ كل فعل سواء كان فعلا ماضيا قد سمع الله أو كان فعلا مضارعا ينزل ربنا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم، حينئذ نقول هذا يدل على وصف. كيف دل على وصف؟ نقول الأفعال في المعنى صفات، فإذا قلت قام زيد وصفت زيدا بماذا؟ بوصف القيام، وهكذا. إذن إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه تعالى الآية الثالثة وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وأول الآية إن الذين، ولذلك لو أوردها لكان أولى كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن فيها معنى ما يتعلق بصرف العبادة لغير الله تعالى. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا. إذن هذه الآية فابتغوا هذه مفرعة على السابق، حينئذ من صور النفع الذي يرجى من المعبودات أنها ماذا؟ أنها ترزق. قال ما لا ينفعك يعني برزق بولد ببيت بأرض إلى آخره، ومن ذلك الرزق. حينئذ نقول هذه الآية تفسير للآية السابقة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فهذه المعبودات لا تملك من دون الله الرزق، لا تملك شيئا البتة، والذي يملكه الله تعالى. ولذلك قال فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا يعني اطلبوا، ابتغاء بمعنى الطلب، عند الله الرزق يعني لا عند غيره. كذلك من أين أخذنا هذا الحصر؟ فابتغوا الرزق عند الله، هذا الأصل، فابتغوا الرزق، تغوا هذا فعل أمر وهو عبادة طلب، الرزق مفعول به، عند الله حال كونه عند الله، هذا الأصل. حينئذ عند هذا متعلق بمحذوف حال من الرزق مفعول به، فقدم ما حقه التأخير فأفاد الاختصاص والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره، واضح؟ قواعد ما أكثر ما نرددها، بس كذلك، لكن التطبيق هو المطلب، بس كذلك؟ نعم. قال فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك كما مر في الآيتين السابقتين. وعند الله متعلق بمحذوف حال من الرزق، وقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر والاختصاص، لأن الحال موضع والتأخير عن صاحبها. أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره، حال كونه عند الله لا عند غيره. واعبدوه هذا عطف أي أخلصوا له العبادة، لأن العبادة إذا أطلقت في الشرع وأمر الله تعالى بها لا يتصور أنها عمل ظاهر والباطن خالي، هذا محال، وإنما إذا أمر الله تعالى بالعبادة فالمراد العبادة ظاهرا وباطنا، حينئذ أخلص العبادة هذا. وكل أمر بالعبادة فهو أمر بالعبادة وبالإخلاص فيها. لماذا؟ لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالإخلاص، ولذلك إذا دخل الشرك أبطلها وأفسدها، كما أن الحدث إذا دخل الطهارة أبطلها وأفسدها. أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، وتدللوا له بالطاعة، لأن ذلك من أسباب الرزق. يعني لماذا عطفنا؟ ليبين أن من أسباب الرزق يا طلاب العلم تحقيق العبودية لله تعالى، فهو سبب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، هذا مترتب على من يتقي معطوف عليه، ومن يتق الله يعني تحقق بتقوى الله تعالى ظاهرا وباطنا في كل ما أراده الله لا ما أراده هو، في كل ما أراده الله تعالى منه في الظاهر والباطن، حينئذ يترتب عليه الرزق. هنا كذلك، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، عطف عام على خاص، لأن تحقيق العبودية لله تعالى والتذلل له بالطاعة من أسباب الرزق، وهذه بشارة. قال هنا أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له وتذللوا له بالطاعة، لأن ذلك من أسباب الرزق. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه، معطوف على يجعل، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. فأمر جل وعلا أن نطلب الرزق عنده، ثم أعقبه بقوله واعبدوهم، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد مع إيمانه بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال، فهو طالب له بلسان الحال. ولذا عطف واعبدوا على فابتغوا من عطف العام على الخاص، إذ ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها، وهو كذلك. وفيه أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله جل وعلا، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه، كما قال المصنف في المسائل. واشكروا له، عد الشكر باللام هنا، فهو إشارة إلى الإخلاص، اشكروه واشكروا له، تعد بنفسه وبغيره، وهذا مما اختلف فيه، هل هو متعدي أو لازم؟ قيل نوع ثالث، لا نقول فيه لازم ولا متعدي، لأنه جاء متعدي واشكروه، تعد بنفسه واشكروا له، إذن هل هو لازم أو متعدي أو منزل بين منزلتين؟ قيل أنه نوع ثالث، لا متعدي ولا لازم، لا متعدي ولا لازم. وإن كان بعض النحاة يرى أنه ماذا؟ أنه لازم، واشكروا له، هذا هو الأصل، ثم حذفت اللام واتصل الضمير بالفعل، اتصل الضمير به بالفعل. على كل الصواب، إما أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه متعدي ونحتاج إلى تخريج له، أو نقول هو لازم ونحتاج إلى تخريج واشكروه. عد الشكر باللام فهو إشارة إلى الإخلاص، أي واشكروا نعمة الله لله، فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة، والأصل فيه أن يشكر الله تعالى وتكون إرادة بقاء النعمة تبعا، يعني يفعل العبادات ليرضي ربه لا لما يترتب عليه من ماذا؟ من ثواب فحسب، وهو يكون مطلوبا ولا شك فيه، لا إشكال فيه، لكن لا يكون هو المقصود أصالة، وهذا من باب الكمال، يعني لو طلب ذلك ابتداء لا إشكال فيه، يعني شكر النعمة من أجل بقاء النعمة ولم يستحضر ماذا؟ أن المعطي هو الذي يستحق الشكر، حينئذ وقع فيه نقص. والأكمل أنه يشكر الله تعالى ويستحضر في قلبه أن هذا الشكر قيد للنعم. واشكروا له، أي على ما أنعم عليكم بقلوبكم وبأقوالكم وبجوارحكم، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، إليه ترجعون أي يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. وقدم الجار هنا والمجرور لإفادة الحصر، وما أكثر القواعد التي مرت معنا اليوم. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله تعالى بالدعاء والعبادة، لأن الرزق نوع من العبادة، قال فابتغوا عند الله الرزق، أي لا عند غيره، والرد على المشركين الذين يعبدون غيرهم، ولذا قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فالفقير حينئذ يستغيث بالله فرارا من الفقر، والله هو المستحق للشكر. وإذا كانت هذه المعبودات من دون الله لا تملك الرزق، حينئذ كيف يستغاث بها؟ ولذلك قلت لكم أن هذه الآية كالتفسير للآية السابقة، ودلت الآية على وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه، وعلى وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة وعبدوه، وعلى وجوب شكر الله على نعمه ويشكره، هذا فعل فعل أمر، والرابع إثبات البعث والجزاء إليه ترجعون، والخامس أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، لأنه من باب ماذا؟ من باب أخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم عامل وتاجر والصحابة، إذا لا مانع من الجمع بين العبادة وبين ماذا؟ وبين الاكتساب بطلب الرزق، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. قال أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. إذن حاصل الآية أن الله تعالى أمر عباده بطلب الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآيتين والآيتين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه وإذا حشر أرادها المصنف، قال آيتين يعني أكمل هذه الآية وما بعدها وما بعدها، ولم يعدها كما عد تلك الآية إمسسك. على كل ذنب باب التصنيف. قال هنا: ومن أضل، من اسم استفهام مبتدأ، أضل هذا خبر، ومن أضل من اسم استفهام مبتدأ، وأضل هذا خبره، والاستفهام هنا ليس المراد به حقيقة الاستفهام لما خرج عن أصله وأريد به النفي، استفهام قد يؤتى به ويراد به النفي، والاستفهام هنا يراد به النفي، والمراد لا أحد أضل، ومن أضل أي لا أحد أضل، وفيه عموم كذلك، فيه عموم أي لا أحد أضل، وأضل هذا اسم تفضيل، وهو هنا مفرد يحتاج إلى من، كما تقول زيد أعلم وتسكت زيد أعلم من عمرو، ولا يجوز حذفه إلا إذا دل دليل عليه، يعني زيد أعلم من عمرو. هنا قال ماذا؟ ومن أضل أي لا أحد أضل من هذا المذكور فيما بعد. قال في المفردات: الضلال العدول عن الطريق المستقيم. الضلال من المراد؟ من أضل، كلمة عامة، حينئذ نحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان ما المراد بالضلال في لسان العرب وفيما استعمله الشارع، أطلقه أطلاقات كثيرة كما سيأتي، حينئذ نحتاج إلى بيان معنى الضلال. قال: الضلال العدول عن الطريق المستقيم، هذا جنس قدر مشترك بين كل ما يطلق عليه أنه ضلال، عدول عن الطريق المستقيم، وما جاء به الوحي هو الطريق المستقيم، والخروج عنه كليا أو جزئيا عمدا أو سهوا يسمى ضلالا، سمى ضلال، هذا المراد. حينئذ العدول عن الطريق المستقيم عمدا أو سهوا قل أم كثر يسمى ضلالا، يسمى ضلالا. ويضاده ماذا؟ الهداية. أحسن، يضاده الهداية. ويقال، قال في المفردات: ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا أو سهوا يسيرا كان أو كثيرا، يعني لا قدر له، ولا يتعلق بعمد دون سهو أو سهو دون عمد. فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدا، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. ولذلك صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ما، كل من أخطأ خطأ ما وإن قل صح أن يطلق عليه أنه ضل، أو أن هذا الذي وقع فيه ضلال. ولذلك نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار، نسب إلى الأنبياء وإلى الكفار، وإن كان بين الضلالين بون بعيد ولا شك. قال تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدا، ضالا فهدا، أطلقه على النبي صلى الله عليه وسلم، أي غير مهتد. ورب الضلال هنا أنه ليس على هدايته، لما سيق إليك من النبوة باعتبار النبوة، وقال في يعقوب إنك لفي ضلالك القديم ضلالك، وقال عن موسى وأنا من الضالين، تنبيه أن ذلك منه سهو إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. إذن المراد هنا بالضلال العدول عن الطريق المستقيم، والمقصود هنا أن الاستفهام ومن أضلوا، أن الاستفهام هنا مراد به النفي، وهذا أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه إذا جيء بالاستفهام مرادا به النفي صار مشربا بالتحدي، بخلاف النفي المجرد، خلاف النفي المجرد. فإذا أريد به التحدي يعني ائت لي بمثل هذا النوع، أو لا أحد أضل من هذا النوع فأتي بي بآخر أضل، وصار فيه معنى التحدي، تأتي به على صيغة الاستفهام لا على صيغة النفي. إذن الاستفهام مراد به النفي، وهذا أبلغ من النفي المجرد، لأنه يكون مشوبا ومشربا بالتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، لا أضل ممن يدعو، لأن هذا نفي مجرد، وذلك نفي ماذا؟ نفي مشوب أو مشرب بمعنى التحدي، كأنه قال بين لي أو ائت لي بأحد أضل ممن يدعو من دون الله، فلا أحد أضل إلا هذا النوع. ممن يدعو، الجار والمجرور متعلق بأضل، كذلك أضل هذا اسم تفضيل، ويتعلق به الجار والمجرور والظرف. والدعاء هنا ممن يدعو مطلق، فيشمل ماذا؟ النوعين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. من دون الله أي غير الله أي سواه، من لا يستجيب له، من لا يستجيب له، من شرابها مفعول به، ممن يدعو من، ممن يدعو من، إذا من هذه نقول في محل نصب مفعول به ليدعو، أي لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه، من لا يستجيب له أي لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه إلى يوم القيامة، أي لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له، قطعا هذا الخبر ولابد أن يقع، فلو دعاه وبقي عمره إلى أن تنقضي الدنيا ما استجاب له، ما استجاب له. فإن حصلت استجابة حينئذ نقول حصلت عنده لا به، كذلك يعني لو دعا مقبورا، امرأة دعت مقبورا بأن تلد، ما تلد هي، فدعت مقبورا فذهبت وحملت، ماذا نقول؟ الله عز وجل لا، أنه لا يستجيب له، نقول حصل عنده يعني قدر الله تعالى عند هذا الفعل لا به، لأن هذا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وإلا لو قعنا في محظور بأنه كيف يكون الباري جل وعلا ينفي عن جميع المعبودات بأن لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ثم يعطي الولد، طاع الولد من عند الله تعالى، فإذا دعت هذا المقبور والطاغوت بأن يعطيها الولد فجاءها الولد فليس منه قطعا، وإنما هو من عند الله تعالى، ولكن هذا من باب الابتلاء والمحنة. أي لو بقي كل عمر الدنيا يدعو ما استجاب له، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. وهنا نكتة يعني فائدة، وهي أنهم يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وهي غير عاقلة، وأتى بمن لا يستجيب، من وهي للعاقل كذلك، فيما سبق قال ولا تدعو من دون الله ما تستعمل لغير العاقل، لا إشكال فيه. وهنا قال من، ومن في الأصل أنها للعاقل، أو شيء تقول للعالم، للعالم يعني، لأن تأتي أراد بها الباري جل وعلا، وهنا من، والأصنام لا تعقل، حينئذ كيف استعمل من في مقام ما؟ الجواب لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل، لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل، فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء، لأنهم لما اعتقدوا أن هذه المعبودات تعقل ناسب في إقامة الحجة أن يخاطبهم بلسان حالهم، لما اعتقدوا أنها تعقل ولو كانت عاقلة. ليست القضية قضية يعقل أو لا يعقل كذلك، إنما القضية صرف العبادة لغير الله تعالى. يعقل لا يعقل هذا وصف ملغي هنا لا اعتبار له البتة. حينئذ ناسب أن يأتي بمن الدالة على العاقل لأنهم اعتقدوا ذلك، ولو كانت هذه الدعوة باطلة من أصلها، لكن هذا كمال في إقامة الحجة عليهم، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون لهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء، أفاده العثيمين رحمه الله تعالى. وهم عن دعائهم غافلون، وهم هذا عائد على من وجمعه باعتبار المعنى. نعم من، قلنا هذه في اللفظ لها لفظ ومعنى، في اللفظ مفرد وفي المعنى جمع، تصدق على الأصنام والأحجار وما لا حصر له من المعبودات، فمعناها جمع. حينئذ إعادة الضمير إليها يجوز فيه وجهان، قاعدة عامة في هذه الآية وفي غيرها يجوز فيه وجهان، وجه وهو إفراده ضمير باعتبار اللفظ، ووجه آخر يجوز الجمع باعتبار ماذا؟ باعتبار المعنى. ولذلك قال وهم عن دعائهم، وهم أي الأصنام هذا مرجعه من لكن باعتبار المعنى، ولذلك جمعه. والضمير في يستجيب من لا يستجيب مفرد كذلك، ما قال من لا يستجيبون، هذا باعتبار اللفظ، باعتبار اللفظ. وهذا كثير في الآيات، الذي يقرأ ويريد أن يستفيد من هذه القواعد كلما قرأ يجعل له قراءة تدبر في المعاني وتطبيق القواعد إلى آخره، ولو صفحة في اليوم ولو نصف صفحة يعني غير محفوظ، فيطبق مثل هذه لأنه تلتبس، وهذا كثير جدا لا يكاد أن تقلب صفحة أو صفحتين أو إن شئت قل ربع حز إلا وتجد هذه القاعدة موجودة، وهو عود الضمائر اختلافها. تارة يأتي في أول الآية بضمير مفردا، ويأتي في الخاتمة بماذا؟ بالجمع، والمرد واحد، إما ما وإما من إلى آخره. فباعتبار اللفظ مطلقا مفرد، وباعتبار المعنى جمع، ويجوز أن تخلط الأمور. حينئذ تأتي بالضمير مفرد في الحالين، أو تأتي بالأول جمع والثاني مفرد، أو بالعكس يجوز. حينئذ نقول هذا. ولذلك قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، قال ومن الناس من يقول، يقول زيد واحد، ما قال يقولون، لقال يقولون هنا الضمير يعود على من، من يقول، ها معي أولا أنتم تعبتم، ومن الناس انتهى. من يقول، يقول فيه فاعل يعود على من، على من وأفرده كذلك باعتبار لفظ من. قال وما هم بمؤمنين، هم يعود على من، على من، لكن باعتبار المعنى، وهذا كثير في أول القرآن وآخره. هنا كذلك قال وهم عن دعائهم غافلون، يستجيب هذا باعتبار لفظ من، وهم غافلون هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار معنى من. والضمير في يستجيب يعود على من أيضا، وأفرده باعتبار اللفظ عن دعائهم، وهم عن دعائهم، وهم عن دعائهم. الضمير الأول هم للأصنام، والثاني لعابديها. هم عن دعائهم، الضمير الأول للأصنام والثاني لعابديها كذلك، وهم عن دعائهم غافلون، يعني الأصنام تغفل عمن؟ عن عابديها. وهم عن دعائهم، هم أي الأصنام عن دعاء العابدين إياها غافلون. واضح؟ إذ الضمير الأول هم يعود للأصنام، دعائهم هذا عائد على الداعين العابدين الذين توجهوا بالعبادة لغير الله تعالى. وهم عن دعائهم، الضمير الأول هم للأصنام والثاني لعابديها. والمعنى والأصنام التي يدعونها عن دعائهم إياها غافلون عن ذلك، لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات، لكونهم جمادات. وهم أي الأصنام التي يدعونها عن دعائهم دعاء العابدين إياها غافلون، الأصنام غافلون مبتدأ وخبر، عن ذلك لا يسمعون ولا يعقلون لكونهم جمادات، والجمع في الضميرين باعتبار معنى من وهم دعائهم. قال هنا ويكون هذا الحل يعني التركيب من باب إضافة المصدر إلى مفعوله دعائهم إياها، من باب إضافة المصدر دعاء هذا مصدر، يكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله أي والأصنام عن دعاء الداعين إياهم غافلون كما ذكرنا، وهذا أبلغ. ويحتمل المعنى أنه من باب إضافة المصدر إلى الفاعل دعاء العابدين، لكنه يكون مطلقا لا مقيدا، والمقيد أبلغ هنا من المطلق. ويحتمل أن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف، والأول أبلغ أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق، لأنه إذا حذف المفعول به صار فيه عموم، وإذا ذكر صار فيه ماذا؟ قيد. إذا قلت ضربت هذا مطلق، ضربت هذا مطلق، لأنه يحتمل أنك ضرب زيد وعمر وخالد الأخير يجوز، حذف فضلة أجز، لأنك قصدت ماذا؟ قصدت الإخبار عن الضرب لا عن المضروب، جاز لك أن تحذف المفعول به ضربت، لكن قد ضربت زيدا، أيهما مطلق وأيهما مقيد؟ الثاني مقيد، ضربت زيدا أخص، لأن فيه ماذا؟ فيه أن الضرب لم يقع على غير زيد، ليس فيه حصر، لأنه يحتمل ضرب زيد وسكت عن ضرب عمرو، لكن إذا قلت مثلا ضربت فقط جاز، لكن يجوز متى؟ إذا قصدت الإخبار عن إيقاع الضرب. أما إذا كنت أعرف أنك ضربت ولم أعرف من وقع عليه الضرب فلا يجوز لغة أن تقول ضربت وتسكت، لابد من حذفه، لابد من ذكر المفعول به، لا يجوز حذفه هنا، ولا تأتي القاعدة وحذف فضلة أجز إن لم يضر، فإن ضر لا يجوز حذفه. إذن أو الأول الذي هو من باب إضافة المصدر إلى المفعول أبلغ أي عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق، والمعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم، وهذا أبلغ من أن هذه الأصنام لا تفيدهم شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. وحاصل كلام المفسرين في الآية أن الله تعالى حكم بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة، من هذا حاله؟ لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة واستغاثة، من هذا حاله؟ يعني لا أحد أضل ممن هذا حالهم. وأخبر أنه لا يستجيب له ولا قدرة له على الاستجابة إلى يوم القيامة، فلا أحد أضل منه ولا أجهل، فإنه دعا من لا يسمع، فكيف يطمع في الإجابة فضلا عن جلب نفع أو دفع ضر؟ يعني هو لا يسمعك، وإذا كان لا يسمع كيف يستجيب؟ يعني كيف يدفع، كيف يجلب النفع ويدفع الضر؟ فيكون من باب أولى وأحرى. فتبين بهذا أنه أجهل الجاهلين وأضل الضالين. وقوله إلى يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة، والآية تعم كل من يدعى من دون الله تعالى. وقوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، قال الطبري يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء يعني في الآخرة، لأنهم يتبرؤون منهم، وكانوا بعبادتهم كافرين، يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا هكذا، ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى أي إذا حشر الناس العابدين للأصنام كانت الأصنام لهم أعداء يتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا، كما جاء النص بذلك. وقد قيل إن الله يخلق الحياة في الأصنام فتكذبهم، يخلق الحياة بالأصنام فتكذبهم، بناء على ماذا؟ على أن الأصنام جماد والجماد لا يتكلم كذلك، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من التأويل، فيخلق الله تعالى لهم أرواحا فتتكلم، وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن ما علق على الجماد فهو على ظاهره. فإذا قال الله تعالى تكلمت السماء، تكلمت حقيقة، كيف تكلمت الله أعلم. هل يلزم أن يكون بلسان وحنجرة ومخارج حروف؟ لا يلزم، وإنما أخبر الباري بذلك ولم يخبرنا كيف تكلمت. قالتا أتينا طائعين، قالتا قوله هو اللفظ والمعنى، تقول النار قط قط، تقول النار، نعم تقول النار، لا شك في ذلك. حينئذ كل ما أسند إلى ما يظن الظان بأنه جماد لا روح فيه، وجاء النص بأنه يقول ويتكلم ونقل الملفوظ أو المقول، حينئذ وجب التسليم ولا ندع أنه مجاز. لماذا؟ لأن الدعوة المجاز حينئذ فيه حشر العقل فيما لا يدركه العقل، فيما لا يدركه العقل. أنت لك الظاهر الآن في هذا الجدار، لكن ما تدري باطنه وما يتعلق به من قدرة الله جل وعلا وصنعه ونحو ذلك. إذن قوله هنا قيل المراد إن الله يخلق الحياة في الأصنام فتكذبهم، وقيل المراد أنها تكذبهم وتعاديهم بلسان الحال لا بلسان المقال، وهذا فيه نظر، فيه نظر. وأما الملائكة والمسيح وعزير والشياطين فإنهم يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، كما في قوله تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، وكانوا بعبادتهم كافرين، أي كان المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين، أي جاحدين مكذبين. وقيل الضمير في كانوا للعابدين، كما في قوله والله ربنا ما كنا مشركين، والأول أولى، انتهى كلامه. مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من دعا غير الله تعالى بأنه أضل الضالين، ومن أضل، يعني لا أحد أضل، ففي حكم أو لا؟ في حكم. والمراد بالضلال هنا نوع معين وهو الوقوع في الشرك الأكبر، بأنه أضل الضالين، وأن الدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك. فإذا كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة، فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟ فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. ويستفاد كذلك من آيتين، أولا أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ثانيا بيان شقاوة من يدعو غير الله في الدنيا والآخرة. ثالثا أن الشرك هو أعظم الضلال، لأنه فسره هنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله، إذا فيه صرف العبادة لغير الله، فأظلم الظلم هو الشرك بالله، وأعظم الضلال هو الشرك بالله. إذن على ما ذكرنا أن الشرك هو أعظم الضلال. رابعا إثبات البعث والحشر والجزاء. خامسا أن الأوثان لا تسمع من دعاها ولا تستجيب له، عكس ما يظنه المشركون فيها، ولذا قال غافلون، أي لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لأنهم إما أموات في باطن الأرض، وإما جماد، وإما ملائكة مشغولون بما خلقوا له. سادسا أن عبادة الله وحده فيها خير الدنيا والآخرة. ثم قال المصنف وقوله أما يجيب المضطر، وبقي الحديث والمسائل يأتي بحثه في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يحكم على كفر الظاهر دون الباطن، ويكون الحكم على الباطن بعد إقامة الحجة؟ هذا التفصيل لا أدري من أي، يحتاج إلى إثبات، لأن الأصل في من تلبس به بوصف ما أنه ينزل الحكم ظاهرا وباطنا. الفصل بين الظاهر والباطن هذا أحدثه الأشاعرة، لما وجدوا أن الله تعالى قسم الخلق في أول سورة البقرة ثلاثة أقسام، مؤمنون ظاهرا وباطنا، وكافرون ظاهرا وباطنا، ومنافقون أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، هذا موجود شرعا. العكس هل يوجد عقلا؟ نعم، لكن بالشرع لا، لأنه بقي بالعقل قسمة رباعية فأثبتوها هم. حينئذ يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤمنا بالباطن كافرا بالظاهر، هذا لا وجود له في الشرع، لا وجود له في الشرع البتة، وإن لم يستح العقل، لكن قد يستثنى في بعض الصور التي يشترط فيها إقامة الحجة لتنزيل الحكم الشرعي، لأنه إذا أنكر معلوما من الدين بالضلال، ليست المسائل في الشرك، الشرك هذا له بحثه الخاص، الشرك إذا وقع في الشرك الأكبر نزل الحكم عليه ولا يعذر بجهل البتة، حينئذ نحكم عليه ظاهرا وباطنا بأنه مشرك. هذا حاله في الدنيا ونحن مأمورون بهذا، جنة أو نار ليست بأيدينا، لا نحكم عليه بجنة أو بنار، وإنما نحكم عليه بماذا؟ بما فعل، وهو الذي قد فعل الشرك، هو الذي سجد للصنم، هو الذي سب الله تعالى، هو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ذبح لغير الله، إذن هذا فعله، حينئذ نقول هذا الفعل ماذا يوجه بالشرع؟ نقول هذا فرد من أفراد الشرك الأكبر، فإذا وقع فيه حينئذ النائم لا يمكن أن يوصف بالاستيقاظ كما ذكرنا، لأن المسألة ماذا؟ لغوية شرعية، فتنزيل الأسماء الأصل فيه اتحد فيه الشرع واللغة، لم يختلفا، لم يأتي الشرع بشيء خارج عن مقتضى اللغة، فمن كان جالسا لا أصفك بماذا؟ بالقيام، والقائم لا أصفه بماذا؟ بالجلوس، كذلك من وقع في الشرك لا يمكن أصفه بماذا؟ بالتوحيد، لأنه انتفى عنده، حينئذ لا يمكن أن يقال بأنه في الباطن مؤمن وفي الظاهر ماذا؟ مشرك، وإلا أثبتنا عكس المنافق، وهذا لا وجود له البتة في الشرع. لكن قلت هذا في الشرك متلازمان، أما فيما جاءت النصوص دالة على أنه قد يعذر بعض الأنواع كحديث عهد بإسلام، يعني بحديث عهد بكفر، أو من كان في بادية فأنكر معلوما من الدين بالضرورة دون الشرك والتوحيد، حينئذ لابد من إقامة الحجة، فقد وقع في الكفر لكن لا ينزل عليه ماذا؟ الحكم وما يترتب عليه، وهو ماذا؟ تكفير إلى آخره. هل كفر الظاهر يستلزم كفر الباطن؟ قلنا هذا التقسيم ليس له أصل فيه، إنما عند الجهمية، الجهمية يشترطون ماذا؟ يشترطون الاعتقاد، مسألة العذر بالجهل، فعوام أهل البدع الذين يعملون أشياء فيها شرك أكبر، أهل البدع يفعلون شرك، ما يأتي هذا؟ كيف البدع؟ يعني مسلمون والبدعة ليست مخرجة لهم من الإسلام ويفعلون الشرك الأكبر، ما يتصور هذا لا في الشرع ولا في العقل، لأن كما ذكرنا أن التوحيد والشرك ضدان أو نقيضان، إن وجد أحدهما انتفى الآخر، كيف يعلم لا معبود إلا الله ثم يصرف العباد لغير الله؟ هذه ما تترجم بالعقل، يعني لو نظرنا إلى مسألة عقلية ترجمها نقول يعتقد في قلبه لا معبود إلا الله، يعني كل ما سوى الله لا يستحق العبادة، وهو يذبح لغير الله، كيف هذه؟ كيف تأتي؟ ما يمكن أن يجتمع البتة، فإذا ذبح لغير الله معناه لم يعتقد وإن ادعى أنه اعتقد، فليست العبرة هنا بالأقوال أنه يدعي أن يحب الله وأنه موحد وأنه يقول لا إله إلا الله، العبرة باللفظ والمعنى معا، والحقائق هنا مقدمة لابد من اعتبارها، حينئذ لابد من ربط الأمور ببعضه، وأما الوقوف مع الألفاظ فحسب، هذا ليس بصواب. هل هناك ثمرة في الخلاف في التفريق بين الشرك والكفر أو في عدمهم؟ لا أعرف أن فيه ثمرة، إنما باب الأسماء فقط، باب الأسماء، لأن من كفر، يعني من يفرق، يقول مثلا من أنكر معلومة من الدين بالضرورة هذا لا يسمى كافر، لا يسمى مشركا، أنكر وجوب الصلاة الخمس علمناه أنكر، هذا ما حكمه؟ كافر كفر أكبر. طيب هل هو مشرك؟ نعم هو مشرك، لماذا؟ لأنه أطاع هواه، وكل من اتبع هواه من دون الوحي أو اتخذه إلها مع الله عز وجل، ففيه معنى الشرك الأكبر، لكن جاء الشرع في الأكثر والأغلب استعمال الشرع في من صرف الشرك الأكبر في من صرف العبادة لغير الله، والنوع الثاني فيما هو دون ذلك، لكن يطلق هذا مرادا به هذا النوع، ولذلك آية المؤمنون التي ذكرناها فيما سبق، ومن يدعو قال إنه لا يفلح الكافرون، أطلق الكفر على الشرك، والعكس بالعكس يأتي، حديث إنه لا يستغاث به يأتي إن شاء الله. هذا يقول أنا مبتدئ في التوحيد، فأي كتاب أقرأ؟ تقرأ الأصول الثلاثة سلمك الله، وتقرأ القواعد الأربعة بارك الله فيك، ثم تأخذ التوحيد.